بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج دائم سماحة السيد خضر المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. نبتدأ بهذا السؤال المعاد، يعني طرح السؤال قبل حلقتين تقريبا أو أكثر أحد الأخوة أحمد من البصرة، وطلب منا أن يعاد هذا السؤال سماحة السيد. الأخ أحمد من البصرة يقول: مؤسسة العين للرعاية، ما هي مصداقيتها ولمن تابعه؟ ووزعت علينا صناديق صدقات، وإحنا كل فترة يعني كل يوم نخلي بيها، بعد 6 أشهر يجون يأخذون هذا الصندوق، هل نعتبر من المتصدقين خلال هذه الأيام أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. بالنسبة للأموال اللي تجمع في صناديق عائدة للمؤسسات أو لأشخاص، هذه ما تصير صدقة إلا بوصولها للفقير، نفس الفقير. أما مجرد وضع الصدقات في هذه الصناديق التابعة للمؤسسات أو الأفراد، هذا ما يصير صدقة إلا إذا كان بإذن الحاكم الشرعي، كما في مؤسسة العين اللي هي مجازة من قبل مكتب سماحة السيد دام ظل في النجف الأشرف. فهذه الإجازة تعتبر بمنزلة القبض، يعني الأموال اللي توضع في صناديق مؤسسة العين باعتبار أنه هي مجازة تعتبر بمنزلة التسليم للفقير، كأنه أنت سلمتها للفقير، وهي يحتاج إلى إجازة طبعا، يعني ليست كل مؤسسة، وإنما المؤسسة فقط اللي مجازة من قبل مكتب سماحة السيد دام ظله. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخت أم محمد من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم من بغداد. عبرا من بغداد محمد، أهلا وسهلا أختي، تفضلوا. أخي تحياتنا لكم السيد خضير المدني. الله يسلمكم. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يخليكم. عندي سؤالين. عندي سؤالين موضوعين. بس يعني شوية يراد أنه توضيح، يعني يراد لها بالبداية. جيد. المسألة الأولى، عندي والدتي. زين. والدتي مريضة. زين. هذا أنا عارف. نفس التلفزيون شوي. والدتي مريضة أدها لوكيميا. زين. أدها مرض لوكيميا بالدم. وأخذت بدأت يعني هي تأخذ العلاج هذا المتعارف يعني الكيميائي، لكن هو مو علاج نهائي، مجرد أنه هو يعني يوقف المرض أو هيك يعني تطويل عمره هالشكل، هيك يعني مجرد قلنا الأطباء أنه هو إحنا ما نقدر نقضي على المرض بشكل نهائي. إذن الفقرة الأولى أنه والدتش مريضة، بعدها شنو؟ بعدها شنو؟ أنه ودونا على مرة معروفة هي بالبصرة، مرة بصراوية اسمها أم وصي، تصنعها علاجات من نوع آخر، من تصنعها منين؟ تصنعها من حيوان اللي هو أبو الجنيب، سرطان البحر. زين. هذا تأخذ بطريقة يعني إنه تشوي على نار أم محمد. أم محمد أختي. أم محمد، إحنا نريد خلاصة الموضوع، يعني لا تأخذي لي أمور حاشية وشون تصنع شلون تنصع الدواء، ما لنا علاقه شلون تصنع الدواء، قولي لي خلاصه السؤال شنو بالضبط. بلي، خلاصه السؤال ان هذا ابو جنيب من سالنا عليه هو حرام اكله شرعا. زين. لكن هي تصنع الدواء من عنده وتقول قوية اعشاب، طبعا هو ابو جنيب نسبته اكثر، هو حرام اكله، فهسه هو هذا العلاج حلال استعمال اذا للعلاج. استعملته يعني والدتك استعملته؟ نعم. والدتك استعملته؟ لا لا لا ما استعملته، احنا نريد ناخذ الحكم الشرعي ينعكس، يعني احنا نخاف واستفترت. قالوا لي ناس قالت لي حرام، ناس قالت لي حلال، يعني ماذا نعرف شو. سؤالي الثاني. الوضع سؤالي الثاني، مشتركين احنا بكافتيريا، يعني اهلي زوجي مسؤول عني، مشترك بكافتيريا مالت بلاب. زين. هو مجموعة شركاء، هذا الكافتيريا يعني يبيعون أكل شاي قهاوي ما أعرف شنو هاي الشغلات يعني، وياها نرجيلة. بنفس الوقت ينزلون الدومنة، الدومنة الدومينو يلعبون. هذول الطلاب والطالبات يلعبون دومينو، ألعاب ورق ما أدري شنو، بس هم ما يأخذون فلوس على ما يأخذون أجرة على هذا الدومينو، هم أجرتهم يأخذوها على الأكل وعلى المشاريب وعلى الأرجيلة. يعني الطلاب بيناتهم أم محمد، الطلاب بيناتهم أثناء لعب هذه الألعاب الدومينو وغيرها والورق هم يدري أنه يتراهنون مثلا يصير أموال لا بيها أبدا كذا. أبدا يمنعوهم لو فقط للتسلية، لا فقط للتسلية ماكو رهان أو... أم محمد معاي مسلم معانا من البصرة، السلام عليكم يا مسلم. تفضل يا مسلم. نعم ياك ابو زهراء من البصرة. ابو زهراء لو مسلم؟ ابو زهراء من البصرة. يعني مو مسلم انت؟ نجم انا. ها نجم. نعم. تفضل يا ابو زهراء. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صلاتكم المباركة. حياك الله بارك الله فيك. والسلام على ضيفك الكريم المبارك السيد خضير المدني. الله يسلمك. السلام عليكم. حياك الله. نعم يا ابو زهراء. مولاي عندي سؤال حول عندي قطعة ارض اي وهاي القطعة سحبت قرض من الدولة وبنيتها شيدت على عليها بيت يعني كامل وقطعت اكثر من سنتين لظروف ظروف يعني استثنائية يعني خارج اراضي بقى البيت تقريبا سنتين او ثلاث سنوات يعني بقى مبني وكامل والتعكمات عادت فيه كامل جاهز يعني حتى انارة دي كامل البيت بقى اكثر من سنتين اشقد طولت في البيت ابو زهراء اشقد طول بنائه يعني التشييد خذت التشييد تقريبا طول بحدود السنة او اكثر يعني اها من بعد السنة من كمل البيت ظل البيت جاهز تقريبا سنتين وثمان اشهر زين سؤال شو انا خارج عن وراثتي جيد بعدين حولت بالبيت قعدت بالبيت ايه شنو حكم الخمس يعني حكم يعني انا يعني و يعني عليكم هذا واضح واضح جدا نعم بارك الله بالعلم يعني حالتي المادية يعني مثل يعني حالة يعني تعبان ما عندي امكانية ادفع خمس يعني جيد تسمع الاجابة ان شاء الله من سمح السيد رحاب معانا من المثنى السلام عليكم يا رحاب عندي ملابس يعني مستخدمتها بالحد لخمس سنوات تاركتها واريد اروح من عمره يعني يصير استخدمه لو الا خمس شلون يعني حكمهم واضح شكرا ام زهراء معانا من بغداد السلام عليكم عليكم السلام ام زهراء تفضلي اختي بلا زحمة سؤالي تفضلي سؤالي الاول العمود الفقري مالت الحيوان يا حيوان الحبل الشوكي اللي بيه سمحت السيد يقول حرام أكله يا حيوان يا حيوان من عندنا البخروف والبال هاي الدابة ماشي ايه أثناء التركيب لما نركب اللحم بالقدر وإحنا ما نقدر نزيله المرق حرام له حلال أكله يعني وبي من هذا النخاع اللي تقولين عليه وبي من هذا النخاع يعني احنا ما نقدر مثلا نوخره فشنو حكم الاكل واضح والسؤال الثاني بلا زحمة زين انا لغاز سنة خمسية ايه قاعد اخمس المبالغ المالية اللي تدور عليها السنة واخمس الحاجات اللي ما مستخدمتها يعني زي. ماشي على هذا الجدول زين بس فاجئوني قالولي لازم حتى المواد الغذائية من تجرأت السنة الخمسية المواد الغذائية الموجود الأكل بالثلاجة والمجمدة من اللحوم زين. حتى شيشة الأطر حتى الشامبو يعني أكو هيك صحيح يعني جاز عليها سنة لو لا بلحظة السنة الخمسية قال لولي مثلا هو اليوم أنا أخلص واضح لازم أفتح الثلاجة وأشوف الغراض اللي عندي واضح غير الفلوس ومن غير الحاجة اللي تدور عليها السنة واضح شكرا يا زهراء بارك الله فيك الله وديك معك والدي أحمد معانا من البصرة السلام عليكم يا أحمد عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عزيزي، تفضل. سيدنا أنا عندي والدتي عمرها 50 سنة سوصل، يعني وضوها عرفنا أنه كله غلط، يعني كان اللي كانت تتوضع كل وضوها غلط، زين هاي صلاة اللي كانت تصليها يعني تعيد أنه شون شغلة يعني. واضح. شنو الخطأ بالوضوء مالتها؟ سيدنا يعني من تتوضع بالإيديها يعني ترجع لين 3 مرات 4 مرات يعني، والمسحة مالتها يعني مو طريقة صحيحة، يعني لا تأخذها شلون ما تقول تمسح يعني ليه فوق ليه جوا يعني. اها يعني هيتشي ما هذا الأخ المخرج لا يطلع. أقول الغسل لو المسح من صير من جوا لفوق، الغسل لو المسح. لا المسح سيد. مسح الرأس والرأس والقدمين. لا اليدين اليدين. اه. واضح. شكرا يا أحمد. أم زهراء معانا من بابل. السلام عليكم أم زهراء. الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله، تفضلوا. الله والديك. السلام للسيد. الله يسلمك حجي، سلم عليك. عليكم السلام ورحمة. نعم حجي. أخويا أنا موظف كنت يعني تارك التعليم 6 سنين، بعدين صار قرار رجع طري رجعت رجوعي، وأنا عندي مضررة سياسيا يعني، بس أنا يعني تبطيلتي مو بسبب الضرر، فرفقت شهادة وفاة حماية ويا معاملتي، قلت خاف يعني ما يرجعوني معاملتي يبلكت ينظرون بي بهاي الموضوع، فأنا هسه يعني أقول شنو حكم راتبي، وأنا يعني أشتغل بجد وإخلاص جدا يعني، وما ضيع دقيقة من وقتي، أخاف من أي شيء حرام يعني يدخل. يعني هي ضمن الضوابط وفاة شهادة وفاة حماج كانت ضمن الضوابط المطلوبة؟ شهادة وفاة بيها حماج كانت ضمن الضوابط اللي فرضتها الدائرة مثلا في حينها؟ هو حماج معدوم معدوم سياسيا حز الدعوة، وأنا رفقتها وطاني تعويض على حماي وحسبوا لي خدمة. التعويض شو سوي بي 5 مليون شو سوي بي خمسته آني واضح خمسته لأن أريد أنظف يعني الأموال وخمس طيت الوالدي، والدي مدون من السستاني طيت الوالدي، والدي فقير يعني أنا ما أعرف هاي الموضوع كلش مش شعب عليه. واضح. سؤال آخر أم زهراء أبا كان عند السؤال آخر عادل معانا من الواصل. السلام عليكم يا عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عادل. سيدنا أريد بسؤال على مود الاحتلام، إذا كان واحد صايم هل هذا يفطر الصيام؟ واضح. وبالنسبة للخراطات 9 شلون يعني هاي ما أعرف أنا، إذا ممكن تشرحونا إياهم. واضح. واضح؟ واضح يا عادل. قبل لا أخذ اتصال فالتنويه للأخوة والأخوات، الرجاء لأن وقت البرنامج ضيق ومتصلين عندنا هواية، فأختصر السؤال يعني ما لنا علاقة بالأمور اللي ما تخص صلب السؤال، يعني نفس السؤال بشكل مباشر أطرح حتى نستغل الوقت. بارك الله بك. أبو عبد الله معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم، شلون صحة؟ حياكم الله، بارك الله. حياتنا لك وحياتنا للسيد، والله يحفظكم ان شاء الله على هذا البرنامج القيم. الله يعزك، حسن ظنكم. الله يعزك. فقط جناب السيد بالحلقه السابقه سالنا سؤال بس ما فهمنا، يعني ما ظلت العائله بشك يعني. شنو السؤال؟ السؤال قلت له عندي خالتي كانت يعني بايام البلوغ مالتها تقريبا 15 سنة هي ما صايمة، جهل يعني ما لا أبالي بالأمور الدنيا، ما تعرف أنه الصوم واجب. وبعد هاي 15 سنة زين تمرضت، ما المرض منعها من الصوم، فالسيد قال بنيش توصي به الأوليات وهدم الباقة تدفع فدية. زين يجاوب يعني بنيش اللي توصي به شلون توصي به وش قد الشهر وذن لما المريضة اشقد يعني الفدية مالتها، عليها فدية يقول المريض تسقط عنا الفدية. واضح. شكرا. يعني فصلنا يا رحم الله والديك. واضح واضح واضح. شكرا يا ابو عبد الله. ام آية معانا من بيقاس. السلام عليكم آية. السلام عليكم. عليكم السلام اختي، اهلا وسهلا. الله يسلمك. عندي سؤال. تفضلوا. مين معاي من يا محافظة؟ من ناصر. من ناصر. جيد. استاذ عندي سؤال، من اقول من الشهادة بالصلاة. اي. واشهد ان عليا ولي الله. شنو معناته؟ بالتشهد بالاذان والاقامة قصديش؟ لو بالتشهد الوسطي. اي بالاقامة. اي بالاقامه. بالاقامه جيد. بعد عندي سؤال ام آية الثاني. نعم عندي سؤال ثاني. اليمين اذا مثلا انا حلفت على فد شيء وبعدين تراجعت عنه، يعني سويت شنو حلفت بالقران؟ ايش قلتي حجيه؟ شنو اليمين ايش قلتي؟ قلت وحخاذ القران ما ادخل هذا البيت، بعدين دخلت. شكرا يا ام آية. ام امير معانا من نيسان. السلام عليكم امير. ام امير من نيسان. ام امير وياي من نيسان. ام امير وياك. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. نعم يا ام امير سؤالك. السؤال انا مطلوبه 17 سنه جهل. اي بس مثل انا 17 سنه واكثر، ها والصلاه هم يكمل بس كان قبل يعني الوضوء مو هالجد وهاي يصير اعيدهن؟ ستي ما عولت خلصت 17 سنه تريدين تعيديهن؟ واضح. ابو محمد معانا من بيقار. ابو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا محمد السلام نعم. السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي يا محمد، تفضل. بزعملك سؤالنا الاول، عندنا العتبه مال الباب، عتبه الباب من خشب. اي نصيد التلفزيون. اترك التلفزيون اصلا. وبال عليها طفل، شلون نطهرها؟ بالماء القليل او لو بالماء الكثير؟ طفل ياكل او ما ياكل؟ لا طفل كبير. طفل كبير. طفل كبير عمره 5 سنوات. واضح. شكرا يا محمد. سحر معانا من بابل. السلام عليكم يا سحر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا سحر. تفضلي. ألو. تفضلي وياك. تفضلي انت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيد. عليكم السلام. حياكم الله. نعم. ما دفعنا السلام إذا ممكن. تفضلي. تفضلك. في مثل السنة السيد رحمة الله عليه كثير من الشيكين بالصلاة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وكذلك نعيد الغسلات، يعني بكل شيء، يعني هكذا من رطوبة ذكية أي شيء احنا نعيد غسول وغسل نعيد كذلك، يعني انها كلها انه ما تفهمي شيء في حياتنا انه فكلها يعني هذا الشيء بعيد يومية. هاي الشهادة نخلص صلاة انه خلصنا صلاة ما خلصنا، يعني هذا الشيء عندنا هو شوي متأذين من عنده. الله يوفق السيد اذا ممكن اجابك، يعني بكل مواضيع الشك. زين هاي كلكم افراد العائلة لو بس واحد من عندكم يعني بس ستي؟ نعم. كلكم افراد العائلة هاي الحالة عندكم؟ نعم. شو أقول كل أفراد العائلة عندهم هاي حالة الشك والوسواس لو بس أنتي؟ لا والله بس أنا شوية متأذية كلش وتسبب لي مشاكل يعني حتى البيت. واضح. شكرا يا سحر. أبو خضير معانا من بابل. السلام عليكم يا أبو خضير. السلام عليكم وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو خضير. أنا بنزح مع سؤالين. تفضل. أول سؤال، والدي بذاك الوقت بالسنة الستينات يشتغلون وعندهم قواني، وقواني مالتها رايحات وماخذ غيرهم قواني افراد، يسمون الافراد بذاك الوقت مال غزل زين. وصانا قال يا بتدلول على راعيين وانت تدلول الشرعية تنطون مكاني فما نعرف احنا تنطون مكاني هسه ما نعرف وانا فارغة. زين كم واحدة ايش قد قيمتها ايش قد ذاك الوكيل؟ احنا اربع قواني اربع فرعات جدا اربع قواني غزل يعني قواني بس خذ لحظة قواني فارغة لو بيهن غزل لا لا قواني فارغة بس انها مقيم من ذات الوقت ما عرفت مثل الجد واضح. السؤال الثاني بالنسبة للشعر الشعبي مثلا اي شعر شعر عاطفي حلال حرام الشعر الشعبي شنو غزل مثلا لو شنو شعر غزل مثلا اي شعر شعبي واضح. شكرا يا ابو فضيل. ابو علي معانا من واسط. السلام عليكم ابو علي. ابو علي من واسط. ابو علي معاي الخطأ جيد. سمعت سيد حسن من ذيقار يقول انا مطلوب زيارة نادر امشي للامام الحسين عليه السلام وزوجتي هم نادرة صعدنا نادرين انه اذا صعدنا طفل نمشي من الناصرية للكربلاء بس طبعا ما قايل صيغة النذر فالان حارة وما نقدر زوجتي ما تقدر هل نؤدي النذر لو لا عذرا سمح سيد بس اخذ اتصال منو معنا ام محمد معانا من واسط. السلام عليكم ام محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بدوز احنا عليك ريد رقم السيد أخذوه من الأخوة في الكونترول. شكرا جزيلا. نعم نعم سمع سين. نعم بالنسبة للأخ حسن من ذيقار نادر بس ما قال صيغة النذر أنه يمشي إذا الله رزق طفل من الناصر إلى كربلاء الآن ما يقدر يمشي. نعم بالنسبة للنذر النذر يحتاج إلى صيغة يحتاج إلى صيغة شرعية. الناذر يقول لله علي مثلا أن أمشي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام من الناصرية إلى كربلاء فهنا إذا كان النذر شرعي وأتى به بالصيغة الشرعية يجب الوفاء به مع القدرة مع التمكن مع القدرة. أما ما ذكره الأخ أنه قال أنه لم يأتي بالصيغة بالصيغة الشرعية للنذر يعني لم يقل لله عليه ففي هذه الحالة لا يجب عليه الوفاء بالنذر. أحسنت. معنا علي من بابل. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. سلام للسيد. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله. بلا زحمة سؤالين. تفضل. العفو أنا أشتغل بمكتب فيروس يبيع ورق بالآجل. فالشخص اللي مبيع له الورق بالآجل مبيع له لمدة شهر. مرات يتأخر شهرين ثلاثة يجي حاسبنا مال شهرين ثلاثة. هذا جائز لو لازم كل شهر بشهرين. واضح. زين تبيعوا شلون يعني دولار دينار دينار يعني في ورق امريكي اي رجع لكم دينار مثلا يبيع ورق 130 قال 145 الف بالشهر جاي اي من يجي راس الشهر يجي يسددنا يطلع مثلا اذا هو موظف او عسكري فيتاخر مرات من الوظيفه فيتاخر شهرين ثلاثه من يجي يقول يختموه من ثلاث شهور اها جاي واضح. شكرا يا علي. زين سؤال بلا زحمه تفضل. مرات الورق عندنا يتخربط فنقول مثلا من نعطيه ورق احنا هو كان بسعر بسلوب 130 مثلا نبيع عليه 145 زي. مرات يصعد يصير الورق مثلا عفوا ينزل يصير الورق 120 يجي يعطينا ورق يعني يجي يقول رجع بالورق هذا جائز يعني مثلا واضح يعني أم ثائر معانا من البصرة. السلام عليكم ثائر. وعليكم السلام. حياكم الله يا ثائر. سيدنا بالنسبة آخرنا إحنا أربع سنين من حسينا حتة كبيرة. شنو عيدي بالله؟ صارنا أربع سنوات من رحنا للحج حتة كبيرة كبرى. إيه وكان علينا خمس 21 مليون. إيه. فنطينا 11 كان بوقتها عندنا 11 نطينا 11 مليون وبقت بذمتنا 10 فإحنا حجينا ورجعنا والحج الآن ما موصلني شنو الحكم مالي واضح. أم سجاد معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي. أهلا وسهلا. رحم الله والديكم على هذا البرنامج الطيب. الله يسلمك. الجيد. احنا وين استفادين من عندنا؟ دائما أخبر وأسألكم أسئلة استفاد من عنده. حسن ظنكم هذا. تفضل. سؤال أم الصوم بالنهار بالسبح. يقول هذا السبح يبطل الصوم لو عادي. واضح. وسؤالي الآخر، النصلي أصلي الظهر قيا يعني إقامة وذان وإقامة، بس من أنوي على صلاة العصر بس أنونية وأقول نويت أن أصلي فرض العصر إقامة ولا أذان. واضح. أنت جمعين لا تفرقين بين الصلاتين؟ لا، هسا أنا مصليت صلاة الظهر وإقامة وأذان وكملت وسبحت خليت فد 10 دقائق رديت قمت أرد أصلي يعني صلاة العصر. واضح. ما ارجع اسوي اقامة واذان عشان انوي. واضح يا ام سجاد، شكرا جزيلا. ابو محمد معانا من المثنى. السلام عليكم محمد. تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه. حياك الله ابو محمد. هذا سؤال بسم ربطه بسم ربطه العلم. شبيها شبيها على رئيس الثاني يعني جاي جبتها جاي جبتها على رئيس الثاني. واضح. شكرا يا محمد. حيدر معانا من كربلاء. السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تحياتي. السلام يا سيد. الله يحييكم. الله أهلا وسهلا سيدنا. أنا أخوي اشترى قطعة أرض وبناها إيه؟ وبعدين سجلها باسم والدي ورا ما بناها، توفى على حياة والدي وكان إلى بنت وولد. يعني توفى قبل والدك. توفى قبل والدي نعم. سجلها يعني بالمحكمة يعني قانونا، وبعدين اشترك أبوي ووالدي بالبناء مال البيت بعدها توفى والدي بسنين. سؤالي عند بيع البيت هل هناك حق شرعي لزوجته وزوجة أخي أولاده أم لا؟ بس فد لحظة حيدر، من سجل البيت أخوك من سجل البيت باسم والدك سجله فقط من الناحية القانونية لو انطاه إياه أصلا البيت الوالد. والله هو من الناحية القانونية زين. يعني قانونا زين. ومن الناحية الشرعية ظل هو المالك يعني بعد يعني ما يعني في الاتفاق بيناتهم ما ندري يعني. واضح. نعم جيد. واضح. شكرا يا حيدر. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة أحبة المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، كما وأرحب بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخ عبد العظيم من بيقار يقول ما هي صيغة الذبح بالنسبة للحيوانات؟ نعم، يشترط التسمية عند ذبح الحيوان. نعم. إما عند الذبح أو متصلا به. التسمية يكفي فيها مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، يكفي بأي صيغة هذا، حتى لو كان الله بمفرده أو الرحمن أما أيضا كذلك يكفي. جيد. أم حيدر من بغداد يقول إحنا ناس على قد حالنا وقاعدين بالإيجار، هل علينا خمس؟ إذا زاد عندكم فتشيء على المؤونة يعني بعد ما تدفعون الإيجار وتدفعون المصاريف الأكل الملابس الطبيب إلى آخره، إذا بقى فتشيء زاد على المؤونة، لأنه المؤونة مستثنات، فإذا واحد يحصل على أرباح على راتب يستثنى من عنده مؤونة السنة كالأكل والملابس والطبيب وغيرها أيضا. إذا زاد فتشيء من الـ من الـ من الأرباح زاد على المؤونة خمس، إذا ما زاد لا يجب فيه الخمس. أحسنت. أبو محمد من ذيقار يقول أحد الأخوة سأل بالبرنامج انه بعد 40 سنة من عمره يا الله بدأ يخمس. زين الملابس اللي كان قبل 40 سنة اللي ما مخمسها مشان يلبسها للصلاة، يعني كان يلبس ملابس غير مخمسة أثناء الصلاة، هاي الحالة صلاة تقبل ولا؟ يعني الملابس إذا تعلق بها الخمس كما لو اشترى من أرباح السنة اشترى ملابس من أرباح السنة. نعم. فاشترى ملابس ربح فد مبلغ اشترى به ملابس من أرباح السنة، فهنا الخمس يتعلق بالملابس، فإذا ما استعملها وصلى بيها يعني مر عليها سنة كاملة وما استعملها، نعم تعلق الخمس بالملابس هنا ما يصير يصلي بيها. يعني أما إذا اشتراها ورأس اللبس هذا يعتبر صرف في المؤونة، هنا ما يتعلق بها خمس، ما يتعلق بها خمس. ونادر ما يجي شخص يشتري ملابس ويضمها بالكنتور إلى أن ندور عليها سنة وبعدين يعني لو فرض ملابس. لو فرض ما اشترى من ربح السنة خذ استلم راتي واشترى به ملابس، اشترى بنطلون قميص ديزاشة، اجى راس السنة الخمسية اللي هو يوم تعيينه إذا كان موظف مثلا ما لبس ما استعملها خلال الفترة، هنا الملابس نفس الملابس تعلق بها الخمس، هنا ما يصير الصلاة بها. أها جيد. زين إذا واحد ما يدري جاهل بالحكم وصلى بملابس متعلق بها الخمس، شنو حكم صلاته بعد فترة؟ يعيدها تمشي شيء؟ إذا كان جاهل قاصر صلاة صحيحة، إذا كان جاهل قاصر. الحمد لله. أبو محمد البغداد يقول أني 66 سنة عمري وبي حاليا جلطة، وشنو أدفع خمس والآن وضعي ومرضي وكذا، هل علي الآن الخمس؟ إذا ما يعمل كل شيء مر عليه سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه وما يصرفه في المعونة يخمسه، إذا كان ما يعمل متقاعد مثلا يعيش على المساعدات من أولاده من أشخاص آخرين، فما طول ما يتكسب ما يشتغل المال إذا بقى سنة كاملة عنده من تاريخ الحصول عليه إذا ما صرفه في المعونة يخمسه، إذا صرفه كله في المعونة بحيث ما زاد عنده شيء لا يجب عليه الخمس. الأخت علاء من بابل يقول عندي مبلغ من المال خليته أو دعته في المصارف الإيرانية، شنو حكم الأرباح اللي أخذها من هذه المصارف؟ الإيداع في المصارف الإيرانية مصارف الجمهورية الإسلامية إذا كان الإيداع في هذه المصارف وهذه المصارف تقوم بإجراء المعاملات الشرعية من قبيل المضاربة أو الجعالة أو الصلح، فالفوائد اللي تعطى للمودع بعد قبضها تكون إلى هاي تكون إلى تمام المال يكون تمام الفائدة تكون إلى من تاريخ قبضها، إذا بقت سنة أو إلى الإجراء السنة الخمسية إذا ما صرف المعونة يخمسها، أما إذا كانت المصارف ما تجري المعاملات الشرعية كما هو الآن في المصارف اللي تحصل في العراق الحاصل في العراق يعني شخص من يودع مبلغ في مصرف حكومي بالعراق هذا باعتبار من يودع باعتبار إقرار للمصرف هذا والمصرف ما يجري معاملات شرعية، في هذه الحالة نصف المال إلى الفائدة يعني ونصف النصف المال إلى يتصرف به ونصف الآخر سمح السيد أذن له بالنصف الآخر أنه يوزع على الفقراء المتدينين باعتبار أنه هذا مجهول المال. جيد. نبدأ بأسئلة هذه الليلة. سمحت السيد أم محمد المغداد تقول والدتي مريضة عندها مرض بالدم وبعد المراجعات واستعمال بعض الأدوية اللي أخذناها بعض الأطباء رحنا لإمرأة في البصرة تصنع دواء أعشاب تخلطة من دهون يبدو من حيوان أبو الجنيم، بعد ما افتهمنا أنه أبو الجنيم هو محرم الأكل محرم اللحم، ما حكم تناول مثل هكذا علاجات هذا الحيوان أبو الجنيب أو السرطان؟ يحرم تناوله لأنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي له قشر والروبيان ما عدا ذلك، ومنه السرطان البحر أو اللي يعيش في النهر هذا يحرم أكله. نعم يعني قد يستعمل لمعالجة الأمراض الشديدة كالسرطان، إذا حصل العلاج به يعني ماكو علاج آخر فقط العلاج عن طريق هذا الحيوان السرطان، وكان المرض شديد وانحصر العلاج به فيجوز المعالجة به، أما إذا كان هناك علاج آخر فلا يجوز أكل هذا الحيوان. يجوز أكل هذا الحيوان لغرض العلاج إذا كان هناك انحصار به، انحصار بالمعالجة بهذا الحيوان. جيد. سؤال آخر كان عندها محمد، يقول إحنا زوجي يعني مشترك بكافيتيريا ماخذها للطلاب والطالبات، فيقعدون يعني بعض الوجبات الطعام إلى آخره، بالإضافة إلى وجبات الطعام أكو نرجيلة وبعض الألعاب الدومينو والأوراق، بس ما يأخذ عندهم أجور على الدومينو والأوراق، ولا هم الطلاب هم ما يلعبون برهن وفلوس وكذا. شنو حكم زوجي يعني شنو حكم هاي الكافيتيريا؟ يعني عمل الكافيتيريا إذا كانت بالأشياء المحللة لا بأس، إنه يقدم لهم الشاي، يقدم لهم مثلا سندويشات، يقدم لهم أشياء أخرى محللة لا بأس بهذا العمل. أما إذا يقدم لهم أشياء محرمة، الدومنة، الورق، فهذا ما يجوز. وقضية اللعب بالورق وبالدومنة إذا كان برهن يعني الخاسر يعطي للغالب هذا حرام بلا إشكال. أما إذا كان لعب الدومنة أو الورق من دون رهن فسمح السيد الاحتياط وجوبي بعدم جواز اللعب بها. يعني ممكن يرجعون إلى مرجع آخر، ممكن إما يعمل بالاحتياط ويترك اللعب الدومنة ويرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلى. شنو هو صاحب الكافيتيريا ما يلعب ده يطيها لأشخاص لا يسمح لهم، هو بعد هو الملك مالته ويقدر هو يصرف يمنح يكون شريك إذا يلعبون دوم خلي يمنح أصلا ما يطيهم إياه. أبو زهراء من البصرة يقول عندي قطعة أرض سحبت عليها قرض من الدولة وبديت ببنائها، طول بنائها تقريبا سنة ونص أكثر من سنة، لظرف ما ظل البيت فارغ يعني كامل هو بس فارغ ما قعدت فيه، الآن استوني أريد أقعد به، شنو حكم تخميس أموال هذا البيت أو البيت كله بشكل عام؟ يعني إذا كان هذا البيت للسكن فالسنة الأخيرة اللي سكن بيها هاي المصاريف اللي صرفها على البيت ما عليها خمس، نعم في السنة اللي قبلها اللي هي ما يعتبر صرف في المؤونة يجب عليه أنه يخمس ما أنجزه ما بناه في السنة الأولى اللي هي مو صرف في المؤونة وإنما صرف في المؤونة المستقبلية. نعم، فهذا اللي صرفه في السنة الأولى يقيمه أو البناء اللي شيده في السنة الأولى يقيمه إذا كان الصرف من أرباح السنة مالته ويخمس بقيمته عند مجيء رأس السنة الخمسية، ما صرفه في السنة الثانية يعتبر صرف المعونة لا يجب فيه الخمس. أما بقضية قضية البناء التدريجي إذا كان يناسب شأنه يعني إذا كان المناسب لمثل الشخص السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصر بحق عائلته ومتهاون بمستقبلهم، وهذا كان مما ينافي شأنية هذا الشخص، في هذه الحالة يعتبر ما صرفه في المؤونة في السنة الأولى يعتبر ما صرفه في السنة الأولى يعتبر صرف في المؤونة فلا خمس فيه. أهلا سمع السيد، عودا على سنتين البيت متروك، يعني هو كمله بسنتين سنة الأولى والسنة الثانية كمله بناء، بالسنة الثالثة يلا سكن بي يعني مو بسنة الثانية إكمال البناء نعم، فإذا السنة الأولى والسنة الثانية هذا الصرف لم يكن في المؤونة فيخمس ما صرفه في الأولى ما صرفه في السنة الأولى وما صرفه في السنة الثانية، يعني يقيم البناء إذا كان الصرف طبعا من أرباح نفس السنة يقيم في نهاية السنة الأولى إيش قد قيمة البناء اللي أنجزه في السنة الأولى يخمسه وما أنجزه في السنة الثانية، لأن أيضا بحسب سؤالك أنه ما أيضا ما سكن بي، فنهاية السنة الثانية أيضا يقيم البناء اللي أنجزه إذا كان الصرف أيضا من أرباح السنة إيش قد قيمة هذا البناء ويخمسه، هو في السنة الثالثة لم يصرف شيء على المؤونة فما يستثني على كل حال المسألة هاي أيضا تنطبق عليه إذا كان المناسب لمثله السعي في امتلاك بيت كما ذكرنا يعني فيعتبر ما صرفه في السنة الأولى وفي السنة الثانية يعتبر صرف في المؤونة فلا خمس فيه. أها جيد، هذا هو المخرج. رحاب من المثنى تقول عندي ملابس مستخدمتها وتاركتها صار خمس سنوات والآن أريد أروح للعمرة فلازم إذن أخمسين، يعني أنا لابستهم كمؤونة بس متروكات الآن صار فترة متروكات. يعني إذا استعملته وبعد السنة تركتهم استعملتهم أثناء السنة وبعد السنة تركتهم لأن ما عليهم خبز. نعم. أما إذا استعملتهم خلال السنة واستغنت عنهم في أثناء السنة استغنت عنهم. فإن كان يتعارف إعدادها للسنوات المقبلة يعني بالسنوات المقبلة تلبسهم مثل مثلا الملابس الصيفية تستعملها ومن يجي الشتاء تضمها من يجي الصيف الثاني تستعملها وهكذا هاي هاي هاي ما عليه خمس. أما إذا استعملتها الملابس هذه واستغنت عنها قبل مجيء رأس السنة الخمسية أو مو مما يتعارف أعداد للسنوات القادمة يعني أو استغنت عنها بالمرة مثلا يعني هاي الملابس لبستها في شهر قبل مجيء رأس السنة الخمسية واستغنت عنها واستغنت عنها نهائيا مثل الحلي المرأة الحلي الذهبية اللي تلبسها عفوا فهذه الملابس اللي استعملتها مقدار شهر واستغنت عنها في أثناء السنة واستغنت عنها تماما عن سمسيد السستان الدامضل اللي أحوط لزوما أنه تخمسها احتياط وجوبي ممكن ترجع به إلى فقيه آخر أو تخمسها. أحسنت. أم زهراء من بغداد تقول أنا سامع أنه الحبل الشوكي أو ما يسمى بالنخاع اللي داخل عظام العمود الفقري للحيوان من جزء أكله زين إحنا بعض العظام يعني اللي مع اللحم نخليها بالقدر وما نقدر نطلعها نحن شنو حكم أكله يعني بالنسبة للنخاع هذا الخيط الأبيض اللي يمتد من الرقبة إلى الذنب يعني في وسط العمود الفقري هذا من محرمات الذبيحة هذا لا يجوز أكله لا تأكله يعني سويت مثلا طلي طبختوه أو اشتريته مثلا لحم بالعمود الفقري وهذا الخيط موجود هذا لا تأكله هذا لأنه من محرمات الذبيحة لا يجوز أكله مو معنى أنه نجس ما راح ينجس هو القدر أو المرق اللي موجود أو التشريب اللي موجود بالهذا بالقدر هو ما ينجسه لكن يحرم أكله هو طاهر إذا خبط بالمرقة بعد وين يتميز يطلع يطلع ما يجوز يأكله لأنه العمود الفقري يبقى حتى لو ممكن إخراجه أسهل قبل الطبخ المهم هو لا يأكله إما يطلعه قبل الطبخ أو بعد الطبخ يطلعه وليتنا أما هل هو نجس لا هو ليس بنجس نجس أحسنت سؤال آخر عندها مسهرة تقول أنا لازم سنة خمسية أخمس الحاجات كل الأمور اللي عندي بس فاجئوني قالوا ليلة رأس السنة الخمسية إيش عندش مواد غذائية بالثلاجة حبوبات إلى آخره شيشة عطر ما أعرف شنو هم لازم تخمسي حتى إذا ما داير عليها سنة شنو الوضعية يعني بالنسبة للشخص اللي يتكسب اللي يشتغل اللي يعمل إذا أجى يوم رأس السنة الخمسية مالته يعني افترض مثلا رأس السنة الخمسية 10 شعبان مثلا فالأموال اللي يحصلها يوم 9 شعبان يوم 8 شعبان نقود ملابس مواد غذائية عطور مكياج كل هذه خمس حتى لو محصلها قبل يوم إذا مستعملها في المؤونة نعم بالنسبة للشخص اللي ما يتكسب ما يعمل مثل ربة البيض هذه الأشياء اللي تحصل عليها إذا بقت سنة كاملة من تاريخ الحصول عليها وما استعملت في المؤونة تخمسها أما بالنسبة لزجاجة العطر إذا كان يعني المتبقي من عدها نعم يخمس إذا كان إلى قيمة أيضا أيوة ما متبقى من المكياج أيضا يخمس إذا كان إلى قيمة يعني متري تبيعه بالسوق كن إلى قيمة مثلا اشترت زجاجة عطر استعملتها بقى فد نصف النصف هذا إذا كان إلى قيمة مثلا تروح بالسوق إلى قيمة 5000 10000 هذا تخمسه أما العطر المتبقي في الزجاجة إذا كان ما إلى قيمة فشيء بسيط هذا العطر بقى إذا يريد يبيعها ما حد يشتريها ما له قيمة هذا لا يجب عليه الخمس حتى وإن كان زايد على المؤونة. أحسنتم بس توضيح عذرا سمح السيد يبدو أكو فرق بين تخميس الموظف اللي عنده راتب وبين الكاسب هذا يبدو يصير خلط بعض الأحيان بالنسبة للمشاهد يعني توضيح لا ما أكو فرق الكاسب يعني اللي يعمل ذكرت كاسب يعني الكاسب يعمل أي واحد يتكسب يعني يعمل موظف أو غير موظف هذا هو رأس السنة الخمسين يوم شروعة بالوظيفة. الشخص اللي ما يتكسب اللي ما يعمل مثل متقاعد ربة البيت الطالب هذا اللي ما يتكسب المال اللي يحصل عليه تجي هدايا تجي نعم الهدايا الرواتب التقاعدية من تاريخ الحصول على هذا المال يحسب له سنة كاملة كل مال يحصله يعني هذا الشهر حصل مال يحسب له سنة كاملة بعد شهر حصل مال هذا غير المتكسب بعد شهر أيضا يحسب له أيضا من تاريخ حصوله يحسب له أيضا سنة كاملة في رمضان إجا أيضا مال من رمضان يحسب له سنة كاملة إلى أن يجي رمضان حصل مال في محرم من محرم أيضا يحسب سنة كاملة إلى أن يجي محرم الآخر وهكذا إذا بقى سنة كاملة يخمس إذا صرف في المواد خلال السنة ما يخمس أما اللي يتكسب اللي يشتغل موظف أو يشتغل بالتجارة أو بالزراعة أو غير ذلك هذا يوم الشروع في العمل يعتبر رأس السنة خمسية مالته من يجي هذا التاريخ حصل على المال قبل عشرة أشهر أو قبل يوم وما استعمله في المعونة يخبسه. أحمد البصري يقول والدتي عمرها 50 سنة ووضوءها في الصلاة حسب ما احنا مراقبيها خطأ يعني أولا تمسح 3-4 مرات على إيديها وبعدين للأسفل وللأعلى وهكذا مسح أقدامها فالآن شنو يعني وضعيت بالنسبة للصلوات السابقة؟ نعم بالنسبة لعدد الغسلات الغسلة الأولى واجبة والثانية مستحبة والمقصود بالغسلة أنه يستوعب يعني من يصب المي على المرفق هذا صب المي وغسل إيده غسلة كاملة غسلها هاي حسبة غسلة صب الماء مرة ثانية وغسلها بشكل كامل هاي الغسلة الثانية إذا بعدها صب الماء مرة ثالثة وغسل إيده هذا حرام ما يبطل الوضوء لكن هذا الغسلة الثالثة تحرم يعني إثم حرمة تكليفية إثم عليه ما يبطل الوضوء ما مالته اللي في الوضوء يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل من المرفق وإلى الأسفل لا يجوز النكس في الرأس يجوز النكس يعني يمسح من الأسفل إلى الأعلى ممكن يصير كما أنه يصير من الأعلى إلى الأسفل في مسح القدمين يصير أيضا يصير المسح من أطراف الأصابع وإلى المفصل المفصل ما بين القدم والساق ونكسه أيضا بالعكس أيضا يجوز غسل الوجه الوجه يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط احتياط وجوبي ومسح وغسل اليدين اليمنى واليسرى يكون من الأعلى من المرفق من الأعلى وإلى الأسفل فتوى نكسا أيضا لا يجوز النكس في الوجه لا يجوز على الأحوط والنكس أيضا في اليدين أيضا لا يجوز أحسنت. أم زهراء من بابل تقول أنا موظفة تاركة التعليم صار 6 سنوات رجعت للتعليم بعد ما صدر قرار من الحكومة وأني متضرر سياسية وحماي شهيد فمن قدمت معاملتي من أجل أن أرجع لل يعني حسب القرار أرجع للوظيفة قدمت مع المعاملة شهادة وفاة حماية اللي هو شهيد وعلى أساس هذا الملف اللي قدمته رجعت للوظيفة اعطوني 5 ملايين منحة اللي تتعلق هي بحماية وال5 ملايين هاي خمستها طلعت خمسها فهنا شنو حكم هذه الآن 5 ملايين أو الراتب اللي دا أخذه على اللي رجعت عن الوظيفة على أساس هذه المستمسكات اللي قدمتها صحيحة أم لا؟ إذا رجوعها وفق الضوابط الأصولية ماكو إشكال أما إذا كان مو وفق الضوابط كان يعني قدمت معلومات مو صحيحة أو المعلومات هذه صحيحة أو ما مطلوبة يعني ما يترتب عليها أي أثر يعني قد صحيحة لكن ما يترتب عليها أي أثر فهذه القضية قضية قانونية أنت إذا رجوعك بمعلومات صحيحة ووفق الضوابط القانونية ماكو إشكال كل الراتب اللي تاخذينه أما كان إذا كان رجوعك لا كان خلاف الضوابط القانونية أو نتيجة لتقديم معلومات مو صحيحة، معلومات كاذبة، وثائق مزورة، نعم هذا راتب يتم تستعقيل. إذا كان مخالف للضوابط الآن الأموال اللي استلمتها شو يسوي؟ كل الأموال اللي استلمتها ترجعها إذا كان يعني رجوعها خلاف الضوابط أو اتقاضت أموال أكثر من استحقاقها القانوني، فهي الأموال إذا تقدر ترجعها لخزينة الدولة خلي ترجعها، وإذا ما تقدر تصدق بها على الفقراء المتدينين باعتبار هذا يكون المال مجهول المالك. عادل من واصل يقول شنو حكم الاحتلام في الصيام؟ يعني بالليل نام قعد الصبح شمس طالعة شاف نفسه محتلم، شنو حكم الصيام؟ الاحتلام قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ هو نام بالليل افرض ب 12 بالليل قعد الصبح شاف نفسه محتلم ما يدري يا ساعة بالضبط. نعم الاحتلام اذا حصل بعد طلوع الفجر ما يأثر هذا على الصوم مطلقا، ما يأثر متى ما وقع اذا الاحتلام وهي الجنابة غير الاختيارية. اذا حصلت بعد طلوع الفجر ما تأثر على الصوم وما يجب المبادرة الغسل. اما اذا الاحتلام حصل قبل طلوع الفجر فيجب عليه الاغتسال، اذا تعمد البقاء على الجنابة بطل صومه. اذا واحد ما يدري اذن اسمح شيء هنا بس توضيح، اذا علم بالجنابة اذا علم هو شغل يعني استيقظ من النوم قبل الفجر هذا قصدكم؟ نعم إذا استيقظ من النوم وجب عليه الغسل إذا علم الجنابة وكان قادر على هذا ما أخذت النوم، لأن حكم أيضا اللي تأخذ النوم أيضا هذا يختلف. يعني إذا كان شخص مثلا احتلم جنابة صارت عند الجنابة احتلم أو جنابة مثلا نتيجة الجمعة أو غير ذلك، فإذا نام وكان ما ناوي للغسل هذا في حكم تعمد البقاء على الجنابة، وكذلك إذا كان متردد فيها على الأحوط أيضا. أما إذا شخص كان ناوي للاغتسال أجنب الليل ونام وكان ناوي للاغتسال وكان هو معتاد الانتباه لكن نام واخذته النوم هذا صومه صحيح لا يجب عليه القضاء. نعم إذا كان في النوم يعني قاعد ونام مرة ثانية يجب عليه القضاء في هذه الحالة. فإذا الشخص لم يعلم مثلا يعني احتلم ولم يعلم بالاحتلام إلا بعد طلوع الفجر هذا ما يبطل صومه. إذا لم يعلم احتلام ولم يعلم بالاحتلام إلا بعد طلوع الفجر هذا صومه صحيح. جيد أحسنتم. أبو عبد الله من بابل يقول خاضي أيام البلوغ 18 سنة ما صايم من جهل، سيد أنه من جهل، بعد 18 سنة تمرض مرض اللي ما يقدر ما يخليه يصوم. يقول سمعت السيد تفضل بالإجابة قبل كم حلقة ولكن ما عرفنا بالضبط، يا ريت إذا يتفضل. هاي الفترة 18 سنة هاي يجب عليه، ما كان مريض هو خلال 18 سنة بعدين تمرض. نعم فترة المرض إذا كان المرض مستمر يسقط القضاء وتجب عليه الفدية ومية الأرباع الكيل، هاي فترة المرض ما طول المرض مستمر سنوات. نعم. فكل سنة هو عليه أنه يدفع فدية 3/4 الكيلو من الطعام إلا إذا مات في مرضه. يعني كان مريض في شهر رمضان واستمر المرض إلى أن توفى، هاي السنة الأخيرة لا يجب، كل شيء ما يجب لا فدية ولا قضاء. أما مع ذلك فالمرض اللي استمر إلى مجيء رمضان الثاني فهنا يسقط القضاء وتجب عليه الفدية. هاي الفترة 18 سنة اللي ما صام بيها فإذا كان الإفطار عمدي كان يعني يعلم بوجوب الصوم وقد أفطر عمدا ما عنده أي عذر تجب عليه الكفارة بالإضافة للقضاء وفدية التأخير لأنه أخر القضاء لم يقضي 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا كان ما يدري الصوم واجب عليه يعني كان واثق من دون تردد أنه الصوم واجب عليه أو كان مريض أو كان مسافر في هذه الحالة لا تجب عليه الكفارة. أحسنت. أم آية من ذي قال تقول بالنسبة لشهادة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان أو في الإقامة شنو حكمها وشنو معناها؟ نعم الشهادة لعلي عليه السلام بإمرة المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها، لكن إذا واحد ترك في الأذان والإقامة هي ما تعتبر جزء، ليست جزء يعني من الأذان والإقامة. فإذا تركها الشخص نعم هي مستحبة ولكن ليست جزء، فإذا ترك الشخص الإقامة مالته صحيحة، والأذان كذلك أيضا كذلك صحيحة، فهي مستحبة في نفسها وهي مكملة للشهادة بالرسالة بالنسبة لأمرة المؤمنين أو الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام. معناها معنى الولاية هو الأولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما أنه الله سبحانه كما أن الله سبحانه وتعالى هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكذلك أمير المؤمنين أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أحسن. سؤال آخر عندهم آية، يقول أنا حلفت على شيء معين أنه ما أدخل هذا البيت وأدخلت، اسم هذه قالت بالقرآن ذكرت بالقرآن، فشنو حكم هذا القسم؟ اليمين بالقرآن يجوز، ولكن ما تترتب على مخالفته إثم ولا كفارة. يعني لو واحد حلف بالقرآن على شيء، مثلا أنه حلف يصوم وما صام، هاي المخالفة ما ترتب عليه لا إثم ولا كفارة. نعم لو كان اليمين بلفظ الجلالة، إذا قال والله أو اقسموا بالله وخالف، تترتب عليه كفارة إذا كان متعلق اليمين أمر راجح، أما إذا كان مو أمر راجح فمين عقد هذا اليمين؟ كما لو حلف بالله مثلا أقسم بالله سبحانه وتعالى قال أنه ما أدخل للبيت الفلان، هذا مين عقد اليمين هذا؟ لأنه متعلق اليمين وهو عدم دخول لبيت فلان، هذا ليس أمرا راجحا، يعني لا هو أمر واجب ولا هو أمر مستحب، له فعل واجب وله فعل مستحب، فمين عقد هنا اليمين حتى وإن كان بلفظ الجلالة؟ أحسنت. أم أمير من ميسان تقول مطلوبة سنة 17 سنة صلاة وعن جهل قضيت بين 17 سنة، ولكن بعد ما قضيتهم أشك الآن بصحة الوضوء مما يؤدي إلى الشك بصحة الصلاة، فيصير أعيد هاي 17 سنة؟ يعني الشك الآن بعد الفراغ من العمل هذا ما يعتنى به الشك، يعني تجري قاعدة الفراغ، ما طول هو الشك حصل بعد الفراغ من العمل، فيحكم بصحة العمل هذا. نعم إذا تريد من باب الاحتياط تريد تقضي خل تقضي، لكن مو واجب عليه القضاء. أحسنتم بارك الله فيكم سماحة حسين خير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذا الإجابة. أحسن الله إليكم، حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى تمام الساعة 9 من مساء يوم غد إن شاء الله. هذه تحياتي أنا محدثكم وتحيات كادر العمل وخصوصا المخرج، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.